يلا ها ها يؤخذ من ايه؟ من كده. ما تقوليش والله ابو تمام قال كده وتلزمني بالقبول يا اخي. لا، عقلي بيقول لك ان الكلمه دي مش صحيحه، يبقى ما فيش صحيح ما دام قالها اي انسان غير سيدنا رسول الله. فاهم كلامي؟ ها، هي باطله ها ما دامت لم تاتي من من, من لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا لا لم يثبت انها من ايه؟ من كلام سيدي سادتنا صلوات الله وسلامه عليه. انت فاهم كلامي؟ حتى كلام سيد سادتنا لما مالك قال كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك الا صاحب هذا القبر، استدرك الكمل وقالوا فيما اوحاه الله اليه. ها ها في ايوه، يعني بلاغه عن الله لا يرد منه شيء. ها، بلاغه ايه؟ اما حين يكون الراي كما قال له اصحابه الكملة رضوان الله عليهم في بدر، لما نزل منزلا في بدر، اهو هذا منزل انزلكه الله؟ ايوه، قالوا له قال لا خلاص مش هو ده. ولذلك وجدت سيدنا عمر في حالات كثيره جدا جدا، سيدنا رسول الله يقول كلاما ويجي عمر يغيره ويقول له لا نفعل كذا وكذا افضل مما قلت، ف ينزل سيدنا رسول الله. وبأجد ان هذا انبل، يعني خد بالك معايا، انا لما اجد ان سيدنا رسول الله لا يرجع عن رايه هذا شيء احطه على عيني وراسي، انما لما اجد سيدنا رسول الله يرجع عن رايه بيبقى ده ابرد على قلبي، بيبقى ده ايه؟ ابرد على قلبي، لان الذي يخاطبه ربه وينزل عليه جبريل عليه السلام يرجع عن رايه بكلمتين، قصص كثيره معروفه في البخاري ومسلم، في سيدنا عمر، في سيدنا عمر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع بسهوله كده. عمر يقول له، عمر يقول له لا لا لا لا لا لو فعلت لاتكلوا، دعهم يفعلون. ده في موضوع ابو هريره لما قال له بشر من وراء هذا الحائط بان من قال لا اله الا الله دخل الجنه، فقال له دعهم يتكلوا، لو قلت هذا لاتكلوا، دعهم ايه يعملون. فسيدنا رسول الله نزل عن قول دعهم يعملون، ويجي مكرر لفظه عمر، فده بيكون ابرر على قلبي. لماذا؟ لانه لا ي... لا, لا, لا, لا, لا ينزل العالي من عليائه. ها ها، ان يرجع الى حق رآه، لا ينزل، بل بالعكس يرفع به، يرتفع به القدر. انما العنجهيه، وانك انت ما تقولش كده، وان احنا بنقوله كده، تبقى انت تقول كده يا تنضرب بالصر مع فوق راسك. لا، دي مش معقول كده، مش حياه بشريه دي مطلقه، مش ايه يا اخي، احترم الناس.